الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة. هذا الكتاب 50 من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، قال: كتاب المكاسب، باب إثم من قذف مملوكه، باب المكاسب ونجومه في كل سنة نجم. وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد أو تأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتب، فأبى فضربه بالدرة. ويتلو عمر: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه. المكاتب هو العبد الذي يريد أن يعني يعتق فيعرض على سيده أن يكاتبه، يعني يكتب بينه كتاب على أن يؤدي له مال معين، ثم يكون هذا المال فكاك من الرزق، يعني يشتري نفسه، يشتري نفسه من سيده. وفي الفترة التي يكون قد كتب الكتاب يسمى الآن هذا مكاتب. ويجب أن يمكن من جمع المال، مثلا كاتب نفسه على 1000 دينار مثلا، نعطيه سيده مثلا في كل مثلا سنة 100 دينار، أو في كل شهر مثلا أو أكثر أو أقل 100 دينار مثلا نجوم، فلو هذا نقصفها له ويتركه يشتغل ثم يسدد يعني سيده ثمنه الذي صار عليه العقد اللي هو المكان. البخاري قال: باب إثم من قذف مملوكه، ولم يذكر فيه شيء، ويبدو أن الحديث اللي هو يعني من قذف مملوكه حد به يوم القيامة ما هو على شرط الصحيح، لذلك لم يذكره الإمام البخاري رحمه الله. لذلك جعل الباب الأول هنا، قال: باب المكاتب ونجومه، النجوم اللي هي الأقساط، في كل سنة النجم، ممكن يجعل يقسطها على سنوات وكل سنة يدفع قسط، هذا المجموع يسمى نجم. وقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب من ملكة أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ظاهر هذه الآية وجوب يعني المكاتب، إن أي عبد يعرض على سيده أن يكاتبه يجب أن يقبل هذا، لأن الله يقول: والذين يبتغون الكتاب، يبتغون يريدون الكتاب مما ملكت أيمانكم يعني عبيدكم فكاتبوهم. الله يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إنه يعني شخص ممكن إذا أخذ الحرية يقدر يعيش ويكتسب ماله وكذا، ولا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيأمر بالصدق عليهم كذلك ويقول: آتوهم من مال الله، يعني تصدقوا عليه. وربنا سبحانه وتعالى جعل لهم أيضا قسم من الزكاة، قال: وفي الرقاب، هذا أحد الأقسام، في الرقاب هذه هي أن المكاتب يساعد من مال الزكاة حتى يفتك من الرق. السلام عليكم. وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء، هذا روح يقول: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ يقول: يجب علي إني أكاتب عبدي إذا علمت أن له مال. فقال عطاء: ما أراه إلا واجبا، يعني أنا رأيي أنه واجب. وقال عمرو بن دينار هو أحد التابعين: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ يعني هل هذا قولك قول عطاء الميز ابن عباس هل تأثره عن احد؟ هل سمعت هذا يعني من صحابي قبلك انه يجب على السيد ان يكاتب يعني عبده اذا طلب منه المكاتبة؟ قال أتأثره عن احد؟ قال لا. قال لا ما ما ما عندي يعني نقل فيه عن احد، انما هو يعني كان رأيه. قال ثم اخبرني ان موسى بن انس اخبره ان سيرين سأل انس عن المكاتبة. كان عبد عنده يعني. وقال له كاتبني، وكان كثير المال فأبى ما رضي. فانطلق الى عمر اللي هو سيرين، ذهب الى انس الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويشتكي انس بن مالك. قال له انه يعني طلبت منه ان يكاتبني ابى. فعمر رضي الله عنه قال كاتب. قالوا لا ما كاتب. كان انس بن مالك كان لا يرى يعني وجوب المكاتبة. فقال له كاتب ده عمر بن الخطاب. فابى فضربه بالدرع. عمر الدرع هي عصا، عصا قصيرة، فضربه بها وهو يقول له فكاتبوهم ان علمتم فيهم. قال له الله يقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم. فكاتبه طبعا عصا عمر بن الخطاب. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ان بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابها وعليها خمس اواقي ندمت عليها في خمس سنين. خمس اواقي من الفضة كل سنة اوقية تعطيها لأهلها اللي هم يملكوها وتستكين. فجاءت بريرة الى عائشة رضي الله تعالى عنها وتستعين، تقول لها يعني عينيني حتى اسدد ما علي. فقالت لها عائشة ونفست فيها. نفست فيها يعني رأتها انها يعني بنية نفيسة طيبة يعني سمينة، فأحبت ولاءها يعني. فقالت لها عائشة أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أو عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ قال لها بدل خمس سنوات أعد لهم إياها مرة واحدة، خمس أواقي مرة واحدة فتشتريها. وقال لها أعتق خلاص يكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء. هذا كمان ظلم، ياخذوا فلوسها ويصير ولاءها لهم. الولاء طبعا مثل النسب، الولاء كما قال النبي الولاء مثل النسب، لا يوهب ولا يحول، لأن المولى هذا الذي أعتق العبد يصبح كأنه هو يعني له فضل عليه، مثل ما الأب له فضل على الأولاد على ولده له فضل عليه، فيكون ولاء له لأنه أعتقه. وهذا الولاء طبعا كان يتورث فيه خلاص، يعني يصير مثل يعني مثل يلحق بهم. وحتى وإن نسب إلى آبائه لكن يقول مولى بني فلان. قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، يعني قصة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. قال لا اشتريها واعتقيها، الولاء لمن اعتق يعني كلامهم هذا، وانما اشترط الولاء لهم ما له اي قيمة اقعبط. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. شرط الله احق واوثق. فبين ان الشرط هذا الذي اشترطونه لما لم يكن في كتاب الله